والأصل التشريع ليس الأصل النسيان. الأصل التشريع للناس المسلمين، أصل في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام التشريع. معنى قال وقد قدمنا. طبعا مذهب المنذري فيما سكت عنه أبو داود دائما دائما دائما دائما أنه يحسن هذا الحديث، وهذا تساهل من المنذري رحمه الله تعالى، فإنه قد فتش فيما سكت عنه أبو داود فوجد فيه ضعيف. معنى إخوان، فمذهب المنذري أن ما سكت عنه أبو داود في سننه فهو حسن، وهذا مذهب فيه تساهل التوسع. معنى، لكن الصحيح أن ما سكت عنه أبو داود رحمه الله تعالى من الحديث في سننه فإنه تحت المنشار والبحث، والتمس له المخارج والطرق والأسانيد والشواهد والمتابعات إن كان فيه ضعف. هذا بصفة عامة قاعدة في مسكت عنه الإمام أبو داود في السنن. قال عليه السلام وقال قدمنا أن جماعة من أئمة الحديث صرحوا بصلاحيته ما سكت عنه أبو داود لاحتجاجه. لا شك في هذا النقل عن جماعة، إن هل نوافق هؤلاء الجماعة أو العدد؟ الجواب لا، لأنه قد فتش فيما سكت عنه رحمه الله فوجد في كثير منه ضعيف، وليس في إسناده مقطع عن، بل رجال رجال الصحيح، لا يعني لا يمنع أيضا أن يكون فيما سكت عنه ما هو حسن ما هو صالح في الحجة، لكن لا له قاعدة أن ما سكت عنه فهو حسن صالح في الحجة. في فرق بين القاعدة وبين أن أجد في بعض هذه الأحاديث والروايات ما هو فيه ضعف أو ما هو حسن. قال بل رجال رجال الصحيح وجهالة الصحابي لا تضر رضي الله عنه جميعا عند الجمهور هو الحق. يعني ايه ابهام الصحابي، كوننا كون الاسناد جاء في ابهام صحابي عن رجل من جهيل، عن رجل من الانصار، عن رجل سال النبي عليه الصلاه والسلام، عن رجل سمع النبي عليه الصلاه والسلام ونحو هذا، لا يضيرنا، لان الصحابه كلهم عدول. قال قوله يقرأ في الصبح إذا زلزلت في استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة، وجواز قراءة الأشعار المفصل في الصبح في استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة صحيح، وهذا دليل سنة القراءة بعد الفاتحة على سبيل الاستحباب والسنن من سنن الصلاة القولية، من سنن الصلاة القولية، ولا بأس لو قرأ الإنسان في الصبح بقصار مفصل لا مانع. وصحيح كان أكثر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام يطول في الصبح لعل النائم يستيقظ، لعل الغافل يتنبه، لعل لعل لعل لعل لعل لعل البعيد يأتي يدرك الركعة وما إلى ذلك. كان ربما قرأت من 60 إلى 100 في صلاة الفجر في صلاة الصبح. معنى؟ طيب هنا بارك الله فيكم قوله عليه السلام قال يقرأ في الصبح إذا زلزل في استحباب قراءة السورة بعد الفتح، وجواز قراءة خصال مفصل في الصبح. طبعا اختلف في المفصل من أين يبدأ، منهم من قال من أول سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال من أول الحجرات، ومنهم من قال